وإنما تقوم الحجة بمن يحسن التبليغ ولو كان من عامة الناس، لا سيما في مسائل فطرية، مسائل التوحيد، مسائل فطرة. هذا أمر. أمر الثاني أو أحد أو أمر الثالث الرمى من الأمور أن لا يعني عدم الحكم بالكفر على من لم تبلغه الحجة في مسائل التوحيد أنه يحكم بإسلامه. يعني إذا قال الشيخ رحمه الله أن لا نكفر من الحجة لا يعني أن نحكم بإسلامه ويعبد غير الله، لكن لا نحكم بكفره ونقول هو من أهل الفترة. فإذا لم تبلغ الحجة نقول هو إيش؟ من أهل الفترة. أو كما يقول بعض أهل العلم لا مسلم ولا كافر، ولكن حكمه حكم أهل الفترة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وقرره الشيخ رحمه الحسن والشيخ الباز وأكثر كثير من أهل العلم. فالشرك ملازم له، يعني رجل يشرك بالله يعبد الأموات يستغيث بهم وهو في بلاد بعيدة بعيدة ما سمع بدعوة الإسلام ولا سمع ولا بلغ القرآن ولا السنة ولا غير ذلك، ثم بعد ذلك إيش؟ ما بلغته الحجة ولا بلغ العلم، نقول هذا الرجل لا نكفره لأنه لم تبلغ الحجة، لكن لا نحكم بإسلامه، نقول هو مسلم، بل نعامله في الدنيا معاملة المشرك، لأنه مشرك شامل، فإنه قال لا إله إلا الله ولم إيش؟ ولم يحقق شروطه، لا من العلم ولا من الإخلاص ولا من القياد ولا من القبول ولا من غير ذلك ولا من المحبة. فهنا أرضيت بإذاء الله التي هي مقيدة بشروط الثقات، لقد هو مشرك لكنه من أهل الفترة، إن مات اعتبره الله جل وعلا في ظهر الحياة. أما من بلغت الحجة كان يعيش بين أوساط المسلمين في بلاد المسلمين فهذا نقول إن مات فهو من الجهل، ولا نقول إن مات إن يقتدر الله للحجة قد بلغت في كونه يعيش بين المسلمين وبين أيديه القرآن. وهذه المسألة تكلمنا فيها كثير لكن نذكر به. إذا لا يعني لا يفهم كلام الشيخ ابن الوهاب أو أحد أمة الدعوة أو غير من العلم أن لا نكفر بغاية الحجة ونتكلم عن مسائل التوحيد. مسائل التوحيد مسائل واضحة فطرية بخلاف مسائل خفية، نعم مسائل خفية ولا نحكم بكفر من وقع بالكفر حتى تبلغ الحجة. أما رجل يعبد غير الله يستغيث بغير الله يستلم بغير الله فهذه الحجة بلوغ القرآن وبلوغ من يحسن أداءه. وإذا وقعت الشرك فهو بين إما أن تبلغه الحجة أو لا تبلغه، فإن كان قد بلغته الحجة ببلوغ القرآن له أو بكون يعيش المسلمين يسمع دعاة الحق أو سمع بالحق أو بلغ وأن ما هو عليه الشرك ولم يعبد بذلك ولم يبتلد له فهذا قد قام عليه الحجة وهو كافر ظاهر وباطن، كافر ظاهر وباطن. وإن مات نقول إن مات على ما هو عليه فهو بنا الجنة. وآخر قد وقع في مثل ما وقع في الشرك لكنه لم تبلغ الحجة كان يعيش في بلاد بعيدة بادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام، فهذا ماذا نقول؟ نقول هذا لا نكفره لكن لا نحكم بإسلامه. إذا قول إما لا نكفره لا يعني حكم الإسلام، لأن يعني الإسلام ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله جل وعلا التوحيد والقياد له بالطاعة والكفر بالطاغوت. وهذا هل استسلم لله بالتوحيد وهو يدعو الى الله؟ ما استسلم، كيف نقول المسلم وهو لم يسلم؟ الاسلام هو استسلام لله بالتوحيد. الاستسلام هذا لم يسلم، لكن نقول هو مشرك. لكن نقول انه مشرك من اهل الفترة. هذا معادله وعادله مشرك ومن اهل الفترة ان مات فان الله يختبره. والعقوبة الدنيوية والأخروية، الأخروية بالنار، العقوبة الدنيا في الحكم بالردة والقتل ونحو ذلك متوقفة على بلوغ ماذا؟ بلوغ البعثة. إذا بلوغ الحجة في مسألة التوحيد يتوقف عليه ماذا؟ العقوبة الدنيوية بحكم الردة والقتل والعقوبة الأخروية بدخول في النار. فمن لا تبلغ الحجة فإنه لا يقتل في الدنيا حتى يعلم ولا ما يحد الردة ولا يقتل منه إن مات في نار جهنم لا تقع عليه العقوبة الأخروية لأن الله سيختبره، لكن لا يعني ذلك أنه مسلم. هذه مسألة يعني حاول نكررها حتى تتضح. نعم. اللهم هذا المجمع عليه عند أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك. نعم. يعني الشيخ رحمه الله كان لا يكفر إلا من أجمع المسلمون على كفره، كمن دعا الأموات أو استغاث بهم أو اعترض أن أحدا يساعده أخوه عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما شابه ذلك مما هو منصوص عليه في الكتاب وفي السنة وقد ذكره أئمة العلم في كتبه في أبواب الردة. أبواب الردة تذكر الأمور التي يكفر بها المسلم بعد إسلامه، يكفر بها المسلم بعد إسلامه. فكان الشيخ محمد الوهاب لا يكفر إلا في هذه المسائل مجمع عليها، والمسائل المختلف فيها ما كان يعرج عليها في دعوته رحمه الله. نعم. قال: وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة في كتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام. ابن حجر الهيثمي وليس ابن حجر العسقلاني، الهيثمي له كتاب اسمه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه يعني أمور من أمور الردة. نعم. قال: وقد أظهر الفارسيان من القرآن التوبة والندم، ودعم أن الحق ظهر لهما، ثم لحق بالساحل ودعا إلى تلك المقالة وبلغنا عادة. صحيح، وعاد إلى تلك المقالة، أي رجع، يعني أظهر للشيخ رحمه الله أنه قد تاب من هذا القول، ثم بعد ذلك عاد إلى قال فيما الآن يفتد ذلك. قال: ثم لحق بالساحل وعاد إلى تلك المقالة وبلغنا علم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين. نعم، أخذوا قالوا كل من كاتب مصريين فإنه كافر، مؤذن للمسلمين. دولة محمد علي باشا التي كانت في مصر، محمد علي باشا كان أحد، هو ألباني في الأساس، تولى أو كان واليا على مصر من ولايات الدولة العثمانية، وهو الذي قاتل الدولة السعودية الأولى وحتى أسقط أجنب إبراهيم باشا. فهؤلاء كانوا معادين للدعوة، كانوا معادين للدعوة، كانوا يدعون الشرك ويصرون الشرك ويعدون أهل التوحيد. نعم. فهؤلاء أو هذا الفارسيان قال كل من كاتبهم في مصالح بغير ذلك فإنه كافر، ولا شك أن هذا من الجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كاتب المشركين وصالحهم بالحديبية وغير ذلك، فإنه ليس كفرا ولا يدل على الكفر، بل هذا قد يكون من المصلحة وقد يكون من الحاجة أحيانا. نعم. قال: نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحول بعد الكون. قال: وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، حصلتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة يأتي الشرك بالله والضلال. نعم، هذا الذي يمكنه الشيخ الآن على هؤلاء، فذكرهم قصة الفارسيين وذكر بأن قد بلغنا عنكم أنكم وقعتم مثل هذا، فتكلمت في مسائل الموالاة والمعاداة بجهل، وتكلمت في مكاتبات الملوك والمصالحات والهدايا، وحكمت ان هذا نوع من الرده وما شابه ذلك. فالشيخ رحمه الله اراد ان يبين ايش خطا هؤلاء ويصعد مسائل يعني او ضوابط في هذا الامر. قال: والحكم بغير ما انزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاء لا يتكلم فيها الا العلماء من ذوي الالباب. وما لا يتكلم فيها يكون منفذ الحكم، كل ما ذكر الشيخ رحمه الله قال الكلام في الموالاه والمعاداه والمصالح والمكاتبات والاموال والهدايا والحكم بما انزل عند البوادي نحو ذلك، كل هذه المسائل لا يتكلم فيها الا من؟ الا العلماء من ذوي الالباب، ومن رزق الله ثم عن الله واوتي حكمه وفصل الخطاب. هذه المسائل مسائل الايمان والكفر، مسائل العامه التي تسمى مسائل الشرعيه، السياسه الشرعيه العامه، هذا لا يتكلم فيها الا من كان مؤهلا ومن كان ضابطا لهذه المسائل، من كان عالما قد اخذ العلم عن اهله ورجع اليهم. واما من يخوض في المسائل الجاهله ممن لم ياخذ العلم عن اهله ولم يتمكن ولم يتاهل فهنا يقع الخطا، وهكذا تجد هذه الافكار لا تنتشر الا عند هؤلاء الجهله. وكل من تبنى هذه المقالات الرديئه تكفير المسلمين بما ليس بكفر والتكفير بالشبهات ونحو ذلك، كل هؤلاء لم يعرفوا العلم، ما تجد هل تعرفون عالما معروفهم بالعلم مبرزا فيه خالف التكفير؟ ما نعرف هذا، وانما نعرف هؤلاء الشاذ، نعرف الشاذين فقط، اناس شاذون لا يعرفوا لنا بالعلم ولا يمارس العلم ولم يتاهل، فخاضوا في هذه المسائل ورغبوا عن طريقه العلماء فوقعوا في هذا التكفير وهذا الخروج الذي ما زال المسلمون يعانون منه في كل عصر وفي كل قرن. فمنشأ هذه الاقوال الفاسده والكلام في هذه المسائل الخطيره العامه، منشأ الضلال هو الخوض فيها من هؤلاء الجهلة. واليوم تجد إنسان لا يعرف، لا يحفظ أقل صور القرآن ولا يعرف مسألة الطهارة ولا الصلاة، كتب في الولاء وفي البراء وحكم كما أنزل الله وما شابه، وهو جاهل لم يدرس كتاب الفقه ولم يعرف، لا يعرف الصلاة ولا أركان الصلاة ولا واجباتها ولا الطهارة ولا غير ذلك، وهو يتكلم في عظيم مسألة الكفر والإيمان والردة ونحو ذلك، كل هذا من الجهل. وتعصبنا ألوان من هذه الصنف من هذا الشاهد. فالشاهد أن هذه الأقوال لا تصدر إلا عن أمثال هؤلاء الجهلة، وبين الشيخ بأنه لا يتكلم في هذه المسائل العامة، مسائل عامة متعلقة بالدولة، المصالحات، المكاتبات، الولاء والبراء التي بسياسة الشرعية لا يتكلم فيها العلماء، لا يتكلم فيها الجهلة، ولا يتكلم فيها الطلبة، وإنما يتكلم فيها العلماء، وعلى الطلبة أن ينقلوا كلام العلماء وأفهام العلماء، فيكون دعاء إلى ما ذكر العلماء مبينين له ناشرين له. وأما أن يخوض الإنسان من جراء نفسه أو من تلقاء نفسه من غير يعني الرجوع إلى أهل العلم، فإن هذا هو نشأ الزلل ونشأ الخطأ. والإنسان لا بد أن يتعلم مثل هذه المسائل، ويتعلم ما الذي يسوغ لطالب العلم يتكلم فيه، وما الذي لا يسوغ أن يتكلم فيه حتى يتأهل. فقد يكون الإنسان يتكلم مسألة الطهارة، إذا ضبط مسألة الطهارة أمره يسير، لكن مسألة الكفر والإيمان والجهاد والولاء والمصالحات مسائل عامة، الزلل فيه يتعلق بالدولة وبالناس وجماعات المسلمين، ليس مسألة تفتي أن جاهدوا جاهدوا ولا الكفر والردة وهذا الكفر والردة وما شابه ذلك، مسألة خطيرة جدا. نعم مسألة كان كثير من العلماء يتورع عن مسألة الطلاق وغير ذلك، لأنها تترتب على التفريق بين الزوجين والتفريق بين الاثنين، فكيف بالدولة وكيف بجماعات المسلمين؟ لا شك أن هذه المسألة لا يتكلم فيها إلا أهل الشأن. قام كلامه في هذا يتوقف على معرفة ما قدمنا ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره من أصول عامة، ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها. نعم، هذه الكلام في هذه المسائل خطيرة كبيرة، لا يتوقف على معرفة أصول عامة كلية، توقف على معرفة الدين ومعرفة أصوله وقواعده التي يمكن الطالب الإنسان فيها في الكلام في مثل المسائل العامة، فهي تحتاج إلى تحرير هذه المسائل وضبط أصولها وعرف مصادر الشريعة مواردها وقواعدها، لأن المسائل العامة خطيرة، فلا يتكلم فيها إلا من تأهل. ليس مسائل مسائل الطهارة، مسائل أن نقض الوضوء من نفس الذكر أو عدم النقض، لا، إنها مسائل مسائل خطيرة، أسمى أنها متعلقة بفهم الوقائع، معرفة المعانات، تحتاج إلى خبرة ودراية وممارسة لأدلة الشرع. قال فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. هنا وقع الشيخ على الداء، يقول فإن الإجمال والإطلاق، يعني بعض الناس يقول بكلام مجمل ذكر فإيش يقيده ويأتي بمطلق يقيده، بعام يخصصه، وقد يأتي بعام خاص فيعممه، وإذاك معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد ومعرفة المجمل وما شابه ذلك، هذه المسائل مهمة تحتاج إلى فهم وممارسة هذا العلم. كذلك أن يعرف الإنسان مواضع الخطاب، مواقع خطاب العلماء، إذا تكلم هذا الباب تكلم هذا الباب يعرف فروق بين الأمور، يعرف ما تجتمع فيه هذه المسائل وما تفترق فيه، فهذه لا يضبطه إلا من كان مؤهلا أخذ العلم عن أهله. أما المجملات فقد ضل فيها أناس وخلق كثير، كلام مجمل أخذوا كلام على إجماله ولم ينظر إلى تفاصيله وطبقوها تطبيقا خاطئا فضلوا وأضلوا. وكم من الناس من يستدل بكلام أهل العلم وهو في غير موضع، قالوا في موضع فيأخذه ويضع موضع آخر، ففهم كلام العلماء وإنزال الكلام في محله في موضعه من أمور مهمة جدا، من أمور مهمة جدا، وعدم فهم هذه المسائل قد يوقع في الزلل والخطأ حتى ممن ينتسبون إلى الدعوة والمرأة. تجد بعض طلبة العلم الذين ينتسبون إلى الدعوة ربما وينافحون في الذب عن هذه الدعوة المباركة وربما ردوا على البدع وعلى التكفير، يقعون في مثل هذا الخطأ فيتكلم بما لا يحسن، وهذا يقع وقد وقع من قبل. أذكر لكم نظم الأمثلة حتى تعلم، لما تكلم أناس في عذر المشرك الذي يدعو الأموات ويستغيث بهم ويذبح لهم، وأخذ أناس يعتذرون بأن هذا جاهل ولا نكفره لأنه إيش جاهل، نعم دعا غير الله واستغاث غيره لكنه جاهل، وأخذ يذكرون كلام حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حديث أبي هريرة الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه وأن يذبحوه حتى قال قدر الله عليه لا يعذبني عذاب ما عذبه أحد، فجمعه الله جل وعلا وما حملك على هذا، قال خشيت فغفر الله. قال هذا الرجل شك في قدرة الله على إحيائه بعد يعني أن يحرق، ومع وهذا الكفر شك في بعض أنواع القدرة الكفر، ومع ذلك عذره الله جل وعلا غفر له. قالوا كذلك من وقع في الشرك واستغاث واستغاث بالأموات ونحو ذلك، فهذا أيضا يعذر إن لم يعلم ذلك وفعله جهلا ولم يتبين له، فهو معذور عند الله جل وعلا. لا شك هذا خطأ، خطأ كبير جدا. أين هذا من هذا؟ تلك مسائل ظاهرة مسائل التوحيد هي مسائل خطية. فماذا كان يقول العلماء لما يحذر بهذا حيث بغيره على ايش؟ على عذر المشرك بالله جل وعلا. يقول هؤلاء انما اوتوا من ايش؟ من افهام المخلوق، فانهم لم يفهموا وضع الخطاب. فان كلام العلماء فيما يتعلق بدعاء الاموات والاستغاثه بهم، الكلام كلام العلماء يذكر في ابواب الرده، والكلام في الشك او في عدم العلم ببعض انواع قدره الله يذكر في ابواب الاسماء والصفات. فأتى هؤلاء إلى ما ذكر على في أبواب الأسماء والصفات والعذر في بعض أبواب الأسماء والصفات بتعلق بالجهل بعض أنواع قدرة الله بعض صفات الله جل وعلا، وحملوه على ما يذكر بأي في باب الجهل. وهذا من الخطأ في معرفة مواضع الكلام وواقعه. فهذا باب وذاك باب، هذا باب وذاك باب. ولكن ذكر العلماء مسألة قول خلق القرآن ونحو ذلك، هذا مش كان مثال اللي فيه كفر، انت لا تعظم به الشبهة أحيانا، فقد يعظم الإنسان بها ولا يحكم به حتى يبين له بخلاف مسألة التوحيد. فهذا يذكر باب دعاء الأموات، يذكر باب الشرك والردة ودعاء غير الله، ولكن يذكر الباب المتعلق بمسائل الأسماء والصفات. فانظر يحمل الكلام هذا لضع فيه غير بيان، وهذا كثير يقع مثل هذا. يذكر كلام العام ذكره في موضع معين ثم يحمله في موضع آخر جهلا منه، لأن هذا لم يمارس العلم ولم يرجع إلى أهل العلم. إذن هذه قضايا يقول شيخ عدم علم معرفة مواضع الخطاب وتفاصيل يحصل به شيء من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله، وهذا خطأ قد يفسد الأديان وفتح الأذهان ويكون بينها وبين فهم السنة والقرآن. إذن لابد تعرف. ولذلك الآن انظر لأبواب الفرق، العلماء يكفر في أبواب الفرق، فرق المسلمين وأبواب الأديان والنحل. الفرق ذكروا الجهمية وذكروا المعتزلة وكل هؤلاء إيش عندهم الأقوال ما هي إيش؟ كفر. الجميع عندهم أمر مع ذلك ذكر الجميع في أبواب فرق المسلمين وهو مختلف في تكفيره، مو صحيح أنهم كفار، لكن مع ذلك ذكر في أبواب ماذا؟ فرق المسلمين والمعتزلة عندهم أقوال كفرية، وذكر أبواب المسلمين والأشاعرة وهؤلاء. لكن هل وجدتم فرقة من الفرق التي تذكر أبواب المسلمين فرقة ضلالها أنها تعبد غير الله؟ قال الفرقة الفلانية ضلالها أنها تستغيث الموتى وتعبدهم وتنذر لهم، ذكروا هذا؟ أين يذكر هذا؟ الفرقة التي تعبد غير الله وتستغيث بالأموات وبالصالحين وين يذكر؟ يذكر باب فرق المسلمين ولا باب أهل الشرك؟ فباب أهل الشرك في أديان المشركين وفي باب أديان المسلمين، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. فمعرفة مواضع الخطاب مهم جدا. تعرف العالم اللي يتكلم في مسألة لا تحملها وتضعها في باب آخر لجهلك، لأنك لم تفرق بين البابين ولم تهدي الفرق بين المسألتين. وهنا يأتي دور الرجوع إلى أهل العلم، الإنسان قد يرجو له فهم، فإذا راجع العلم بين لأن المراد به هنا كذا والمراد وهذه المسألة فسر بها المسألة وفرق بينهما كذا، هذا دور العلم. ولذلك من لم يرجع إلى أهل العلم في هذه المسائل الخطيرة ولم يهتدي بآرائهم ولم يعني يستنير بهم فإنه يقع في هذا الزلاق وإن انتسب إلى الدعوة. اليوم يعاني من مثل هؤلاء أناس من قمة العلم يأخذون المسائل القاعدون قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، تسمع مع طلبة العلم قواعد وضوابط في مسائل تعلق بالتوحيد، مسائل تعلق بالشرك، تعلق بالبدع، ما سمعت بها لا أنت ولا أبائك ولا أحد من أهل العلم، لا في كتاب ولا في سنة ولا قال أحد من أهل العلم، هو هكذا يقيم مثلا وتجده شاكا صغيرا يأتي بقواعد ما أنزل الله بها من سلطان ما ذكر أحد من أهل العلم ولم يرجع فيها إلى أهل العلم. لا شك هذا من الخلل والزمن الخبيث. الإنسان لا يكتب شيئا ولا يقول شيئا حتى يراجع العلم وينظر ويقف على نصوصه ويراجعه، فإنه إن لم يفعل ذلك وقع في الزمن. هذا كان يتصل السنة، فكيف بالعلم لا بأهل البدع والضلال الذين لا يفهمون كلام أهل العلم ويلتفتون به على الباطل وعلى الشرك والضلالة والبدعة، نسأل الله السلامة. نعم. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخفق الأذهان والآراء كل زمان. نعم، عليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخفق الأذهان والآراء كل زمان. إذا المسألة الإطلاق المجملة هذا يقع فيها زلل، عليك بالتبيين وإنك تجد كلام عنه مبين واضح، أما تجمل الحكم أو أن تطلق هذه الإطلاقات والإجمالات هي التي وقع بسببها الزلل والخبط وتخرج منه الاراء الضاله المنحرفه. ولذلك لابد الانسان اذا اراد ان يتكلم ان يتكلم بشانه واضح مدلل ذكر فيه الادله من الكتاب والسنه وكلام ائمه العلم. واما الاطلاقات والاجمالات فهي التي محل الزياده والخطا. قال واما التكبير بهذه الامور التي ظننتموها من مكفرات اهل الاسلام فهذا مذهب الحروريه المارقين الخارجين على علمنا بطارق. نعم ان هذا مذهب الخوارج حروريه اسمها حرراء موضع نسيبوا اليه لانهم سمعوا فيه. فالاول يعرف عنهم التكفير بما ليس بكفر اخذا من بعض الاطلاقات والاجمالات في الكتاب والسنه هم الخوارج. فإنهم أخذوا من قول جل وعلا من أنكم بما أن الله ولا تكفروا فكفروا الصحابة كفروا ما كان مع الصحابة كفروا علي ومعاوية وكفروا جميع أهل الشام وأهل العراق. وأخذوا من قوله إن الحكم إلا لله فأبطلوا أو أنكروا على علي وبلا تحكيم الحكمين للإصلاح بين المسلمين. فانظر يخبر الآية مجملة عامة مطلقة وقد بينها العلماء وبينوا معناها ومرادها ثم يخلونها إيش ويعملون بإجمالها وإطلاقها يطلقونها ويعملون بها على سبيل الإجمال فيعم الحكم كل من اتصف بهذا الصفة ولم يكن إيش قد تحقق فيه شروط التنفيذ موانع. نعم نعم نرد فالشاهد أن الإجمال وأخذ الأدلة المجملة والعمل بإجمالها وهي قد بينت وفصلت هذا من الخطر. فالخوارج أتوا إلى قولهم أن لم يحكم الله أولئك هم الكافرون حكموا بكل بكفر كل من حكم ما أنزل الله مع أن المسألة فيها تفصيل كما ذكر ابن مسعود هي كفر دون كفر إذا كان كفر بالله ورسوله وفرق بين من حكم ما أنزل جاحدا له ومن حكم إيش عن هوى ومعصية وعن رشوة وغير ذلك. لكنهم اتوا بهذه الايه العامه فقالوا كل من حكم ولو لرشوه ولو لهوى ولو لم يجحد فانه كافر. فهذه العمل بهذه الاجمالات وعدم التقصير هو الذي يوقع في الزلل. فلا يزال اهل البدع ينتحرون كلاما مجبلا لبعض اهل العلم او من الكتاب والسنه فيحكمون به على اجماله ويتركون ما جاء فيه من التفصيل ويتون بكلام مطلق فيحكمون به على اطلاقه ويتركون ما جاء فيه من التقييد ويأتون كلام عام يحملونه على عمومه وقد جاء فيه التخصيص وهكذا. ولذلك هذا الذي هو تزل فيه الأفهام. نعم. قال وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن معه من الصحابة فإنهم أنكروا عليه تحكيما بموسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام. قال فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة وقالوا حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله وضربت المدة بينك وبينهم وقد قطع الله هذه الموازعة والمهادنة منذ أنزلت براءة. هم أتوا لما حكم الصحابة رضي الله عنهم رجلين لحق دماء المسلمين وللصلح قالوا هذا يجتمع لا تحكم الرجال. لماذا؟ قال إن الحكم إلا لله وأنت قد حكمت الرجال. انظر استدلال إيش بالإجمال وبالعموم مع ترك إيش التخصيص والتفصيل. فهذا ليس من باب ليس من تحكيم غير شرع الله جل وعلا. وقد حكم الله تبارك وتعالى فيما قتل صيدا حكم رجلين قال يحكم به ذوى عدل منكم هذه بار الكعبة. وفي الخلاف بين الزوجين قال إيش سواء خصم شقاق بينهما فابعث الحاكم من أهلي وحكم من أهلها. هل هذا من تحكيم الرجال؟ لا. فالفرق لم يفهموا ما المراد بالحكم من الحكم إلا لله ولم يفهموا الفرق بين هذا بين التحكيم إيش الإصلاح بين المختصمين أو الحكم في قتل صيد وما هو جزاء وما هو مثل من النعم. لم يفرقوا بين هذا ولم يفهم فأخذوا الكلام والآية على عمومها وظنوا أن الصورة التي حكموا فيها بالكفر داخلة فيهم. هذا من الجهل هذا من الجهل هذا ما وقع فيه من الخطأ. نعم. قال وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعلان والإنذار